وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتلهمنا بها رشدنا وتبلغنا مما يرضيك بها آمالنا وتفرج عنا الكرب عن سائر المسلمين وتقبل أعمالنا يا رب العالمين. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، يسر أمورنا وسائر أمور المسلمين، وافتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. أما بعد، نكمل شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. حكمة اليوم يقول فيها: ما أحببت شيئا إلا كنت له عبدا، وهو لا يحب أن تكون لغيره عبدا. ما أحببت شيئا إلا كنت له عبدا، وهو لا يحب أن تكون لغيره عبدا. المحبة عبادة كبيرة، فالله سبحانه وتعالى تعبدنا بالمحبة. والآن في العصر الحديث جعلوا كلمة الحب توافق الرجل والمرأة، وبالذات الفعل القبيح في الحرام أصبحت رمز على هذا في الزمن بتاعنا للأسف، في حين أنها كلمة جليلة عظيمة في حقيقتها، استعمالها في القرآن استعمال راق عالي، إنما يعني شوهوا لغتنا وشوهوا حتى المعاني. فعندنا مثلا محبة النبي مطلوبة أن تفوق محبتك لنفسك، فأنت تتعبد الله بمحبة النبي، وتتعبد الله بمحبة الله، وتتعبد الله بمحبة أبيك وأمك، وتتعبد الله بمحبة أوطانك، وتتعبد الله بمحبة دينك. والرسول يقول: دينك دينك لحمك ودمك. فالمحبة عبادة كبيرة، وهي عبادة قلب تجبر ما نقص من أعمال الجوارح. يعني الإنسان قد يصل بالحب ما لا يصله بأعماله. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سأله سائل قال: متى الساعة؟ وكان مسافرا صلى الله عليه وسلم ويسير بناقته، فجاء هذا الرجل يمسك خطام ناقة النبي وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ بصوت جهوري جهوري كده. فلم يرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وانشغل عنه، ثم كرر مرة أخرى: متى الساعة؟ وكررها، فلما كررها قال النبي صلى الله عليه وسلم: من السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير عمل يا رسول الله، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. فلم يدله على عمل زائد، مع المحبة لم يدله على عمل زائد. فالمحبة تجبر نقصان الأعمال. ففرح بهذا الحديث الصحابة فرحا شديدا، لأننا نحب الله ورسوله، ونحب الأولياء والصالحين، ونحب الصحابة. فإذا كان عملنا ناقص، فإن شاء الله ببشارة النبي نحشر مع من أحببنا، وربنا سبحانه وتعالى يجبر نقصنا ويهب مسيئنا إلى محسننا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، بسبب المحبة. فالحب عبادة كبيرة تجبر أعمال الجوارح الناقصة. انظر إلى الصحابي الذي خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأراد أن يكافئه. كان يبيت على باب النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا استيقظ في الليل يخدم النبي، يأتي له بوضوئه، يأتي له بطلباته في الليل، إن أراد أن يتوضأ يصب على يديه، إن أراد ماء يحضره له، هكذا. فلما فعل ذلك 3 ليالي متتالية خدمة للنبي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يحب أن يكافئ من أحسن عملا، فقال: تمنى علي، يعني أريد أن أكافئك، أنت تتمنى إيه؟ تمنى علي. وهذا الصحابي كان فقير لا يجد مأوى يعيش فيه، ولم يكن له زوجة، بل يقال أنه كان ليست له حتى حذاء يلبسه أو نعل، كان حافيا، يعني تمنى عليه ممكن يطلب حاجات كتيرة. الإنسان في الوضع ده محتاج حاجات كتير، محتاج شقة تمليك، محتاج عروسة، محتاج مثلا عربية، أيامهم عربية يعني فرس، يعني محتاج حاجات كتيرة زي ما كل إنسان شاب في بداية مقتبل حياته عايز حاجات. والنبي بيقول له تمنى عليه، والنبي بيده الفضل كله. ربك قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله، سيؤتينا الله ورسوله من فضله، فجعل الفضل واحد، لأن من الله مصدرا ومن النبي مظهرا، فكان ممكن يطلب اللي هو عايزه. فشوف طلب إيه عشان تعرف همة الصحابي. قال أن أكون معك في الجنة يا رسول الله، يعني هو مع مسألة الدنيا مش في باله. فلما طلب من النبي أن يكون معه في الجنة قال أو غير ذلك؟ طب ما تقول حاجة تانية، ده أنت كده يعني سئت فيها زيادة شوي. أو غير ذلك، يعني لو أنت مكانه ما كنتش هتوصل لفقه هذا الصحابي، عشان تعرف أن الصحابة دول منتخبين. أو ده شاب من الصحابة صغير في السن، شوف قد إيه همته عالية تسبق همة الشيوخ الآن. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أو غير ذلك، قال لا هي ذاك يا رسول الله، مش متنازل، هي دي بس. لما قال له عايز أكون في مقامك في الجنة، ومقامات الجنة تبع للأعمال، فقال له إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. فلما طلب ترقي الأعمال رده للعمل. أما الآخر الذي قال أحب الله ورسوله ما ردوش لحاجة، قال له أنت مع من أحبب، عشان تعرف قيمة إيه المحبة أعلى من الأعمال. وعلشان كده أنت بجانب أنك مأمور بالإيمان برسول الله، مأمور أيضا بمحبته، ومأمور مع محبته باتباعه، مأمور أن تشهد له بالرسالة، وأن تشهد له بالديانة وبالبلاغ عن ربه فتتبعه في بلاغه، ومأمور مع ذلك كله بمحبته. فانظر من اتبع ولم يحب لم يستفد. المنافقين مش صلوا خلف النبي؟ صلوا خلف النبي، وجهدوا مع النبي؟ جهدوا مع النبي، ومنهم من قتل في المعارك؟ قتلوا في المعارك، لكن لأنهم لم يضمروا محبة النبي ما استفادوا. لكن انظر نعيمان الصحابي الذي جلد في حد الخمر أكثر من 40 مرة. نعيمان صحابي كان كل شوية يجيبوه يجرجروه سكران يقيموا عليه الحد الخمر 40 مرة. ففي مرة من المرات بيلعنوه الصحابة، يقولوا الله يلعنه كل يوم والتاني رايح جاي كده، ايه ده؟ مش عايز يبطل المدمن ده، ايه الاجرام ده؟ الكلام اللي هيتقال في مثل هذه المواقف. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تلعنوه، انه يحب الله ورسوله، انه يحب الله ورسوله. انظر قيمة المحبة حتى تنمي في قلبك محبة الله ومحبة نبيه ومحبة الصالحين، لعل هذه المحبة تجبر ما نقص من رواتب الأعمال، وتصل من قطع من واردات الأحوال. ولذا يقول في هذه الحكمة ينوه على أهمية المحبة، ما أحببت شيئا إلا كنت له عبدا، وهو لا يحب أن تكون لغيره عبدا. فإذا أحببت الله أي خضعت لمن تحب، أي أطعت من تحب، ولا تحب أن تؤذي من تحب، بل تسارع في هوى محبوبك. وهذا هو معنى العبودية، أنك تسارع في هوى محبوبك ولا وتخضع له كمال الخضوع. لدرجة أن اشتهر في فترة من الفترات أيام ما كانت الشيوعية انتشرت في مصر في الروايات، يجي يقول للمحبوب إيه أنا أعبدك. أيام ما كانت الشيوعية انتشرت في الستينيات، وكان في شوية كتاب شيوعيين مصريين كتبوا روايات وعملوها أفلام، فاشتهرت كلمة أعبدك. عشان تعرف معنى العبودية، إنك تخضع كمال الخضوع لمن تحب. فالله سبحانه وتعالى لا يريدك أن تخضع لغيره، فإن خضعت لغيره كنت عبدا لغيره، وهو لا يريد لك أن تكون إلا عبدا له. أراد أن يشرفك، أراد أن يكرمك، حتى لو خضعت لهواك ولشهواتك صرت عبدا لنفسك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هواه يعني شهوته يعني رغبته يعني نفسه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه يعني أحب نفسه فصار مسارعا في مرضات نفسه، خاضعا كمال الخضوع لرغبات نفسه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد. ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ لا شيء. فالذي وجد الله وفقد كل شيء فقد وجد كل شيء، والذي وجد كل شيء وفقد الله فقد فقد كل شيء، لأن كل ما سوى الله هالك، كل من عليها فان. فأراد أن ينوه لك ويبين لك أهمية المحبة بمعنى كمال الخضوع وكمال الامتنان وكمال الشعور بالمصارعة في مرضات من تحب. فقال: ما أحببت شيئا إلا كنت له عبدا. فأنت بقى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يبقى سارع في متابعة النبي أسوة قدوة اتباعا تأسيا تصير محبا لله حقيقة. ما أحببت شيئا إلا كنت له عبدا وهو لا يحب أن تكون لغيره عبدا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب وأن الله شديد العقاب وأن الله قهار، فيفاجأ أنه تخلى عنه كل من فنى عمره في محبته. والإنسان قد يحب المنصب، قد يحب المال، قد يحب الزوجة، قد يحب الأولاد، قد يحب أي شيء. كنا نرى في الأونة وإحنا أطفال أونة الوطنية، ولما عملوا الوطنية كأنها معبود من دون الله. الوطن نحن نحبه من خلال ديننا، ولا نجعل الوطن دين، فالوطن محبوب من خلال الدين وليس هو دين، ولكن أرادوا في أول هذا القرن أن يجعلوا الوطن هو الدين. فنشأت في تركيا حزب تركيا الفتاة اللي أنشأوا كمال أتاتورك عشان يهدوا الإسلام. كل الأتراك يحكموا تركيا، والمصريين يحكموا مصر، والليبيين يحكم ليبيا، الجزائر يحكم الجزائر، الحجازي يحكم الحجاز، في حين أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء دينا أن ما فيش حاجة اسمها أجناس، في حاجة اسمها دين ووحدة كاملة، كل المسلمين سواسية. والرسول يقول: لو ولي عليك عبد حبشي رأسه كذبيبة فعليك بالسمع والطاعة. فجاء وأرادوا أن يهدموا هذا ويجعلوا الوطن دين. نحن نحب الوطن من خلال الدين ولا نجعل الوطن دين. فكان الأفلام اللي احنا شفناها وإحنا أطفال صغيرين يعمل إيه؟ ياخد الطلقة وهو بيجاهد الإنجليز، يقوم بدل نقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إيه؟ تحيا مصر، ويروح واقع. مش أنت فاكر الحكاية دي؟ أيام ما كانوا يريدون أن يتخذوا الوطن دين. لا، نحن نحب مصر، نحب بلدنا، والرسول كان يحب مكة وقال إنك أحب البلاد إلي من خلال دينه وليست هي الدين، لأنها لو تعارض الدين مع الوطن لجاء فرض الهجرة، يجيء فرض الهجرة. أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يبقى الدين نمرة واحد. لو كان الوطن يعينك على دينك خير، ما يعينكش على دينك يبقى تهاجر. يبقى الدين نمرة واحد والوطن من خلاله. وعلشان كده قد يتخذ الإنسان وطنه عبد إله من دون الله، وقد يتخذ منصبه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار. تعس عبد الدينار يعني عبد إيه؟ عبد المال. الدينار رمز للمال للذهب. تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، المظهر أهم حاجة مظهره. وفي روايات تعس عبد الزوجة، وإن كانت مش مشهورة لكن ورد: تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. يعني ملوش من يقضي حاجته لأنه عبد ثاني، فإذا احتاج توجه إلى إلهي لم يجده شيئا، بيعبد سراب، فلو حصل له أزمة ولو شوكة دخلت في رجله لا يجد من ينقذه ليزيل ألمه بإزالة هذه الشوكة. شوف كلام النبي، وإذا شيك فلا انتقش. يعني هيقول إيه ساعتها؟ هيقول يا رب يا رب، ما هو ما يعرفش رب. يبقى لازم تعرف إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرمك بأن يجعلك محبا له حتى لا تكون عبدا لسواه، لأنك لما تصير عبد الله تصير في كمال عظمة المنزلة كلها. عبد الله نسبة تشريف، النسبة هنا نسبة تشريف. فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. شفت لما شرف النبي وأراد يسأل، كان ممكن يقول محمد، واسمه في حد ذاته فيه مدح، يعني هو يحمل في مضمونه المدح، لكن لا، أراد أن يبين لك أنه هو محمد لأنه عبد الله، لأنه عبد الله بحق، فصار محمدا في الدنيا ومحمودا في الآخرة صلى الله عليه وسلم. ولما كملت عبوديتي قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، مع أنه كان ممكن يقول بنبيه، فالنبي أعلى. ثم كل خلق عبد الله، عباد الله، يعني إيه المزية؟ يعني ما يقول لعبده ليه، ما يقول نبيه، يقول رسوله، لا يقول لك عبده، علشان يبين لك أن التخليص العبودية لله أمر من الصعوبة بما كان لا يستطيعه إلا أولي العزم، لكثرة التعلقات، لأن الإنسان مخلوق مركب من شبح وروح، شبح اللي هو جسم، وروح اللي هي معنى من عالم الأمر. يسألونك عن الروح، قل الروح إيه؟ من أمر ربي، أي من عالم الأمر. الناس يقولوا إن ربنا ما أجابش، هي الروح منين؟ لا، ما هو أجابه. قل الروح من أمر ربي، مش ربك بيقول ألا له الخلق والأمر؟ يبقى ربنا له الخلق اللي هو عالم الأشباح، وله الأمر اللي هي عالم الأرواح. فلما كان الإنسان مركب من شبح وروح، الروح لها متطلباتها والشبح له متطلباته، لكن لكونه في دار الدنيا دار الغرور تجده منهمك في قضاء حوائج جسمه أكثر من انهماكه في قضاء حوائج روحه، فيصير عبدا لجسمه. شوف أنت الواحد لما بس يجرح جرح واحد ويشوف الدم يسيل منه يجري ويصرف الغالي والنفيس من أجل أنه هو يضمد هذا الجرح، لكن لو جرح قلبه في طريقه إلى الله ولا يسأل، ينام قرير العين ولا كأن جرى له حاجة. يبقى الإنسان مش واخد باله. ليه؟ لأن لم تخلص عبوديته لله. لو خلصت العبودية لله لكان الإنسان مسارعا في مرضاة ربه سبحانه وتعالى. ولذا يقول ما أحببت شيئا إلا كنت له عبدا وهو لا يحب أن تكون لغيره عبد. لا تنفعه طاعتك، وخد بالك بقى ان هو مش هينتفع بمحبتك. يعني فكرك ربك يعني محتاج انك انت تحبه عشان هيستفيد من محبتك؟ يعني ده انت عدم، ده انت عدم ابن عدم، تراب ابن تراب. دي حقيقة الانسان كده، كان عدم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ والله سبحانه وتعالى اول بلا بداية واخر بلا نهاية، مستغني عن كل الخلق، قهار فعال لما يريد. فأنت هتروح فين أنت؟ فما تفتكرش أن طلبه منك أن تحبه فتطيعه لنفع له، بل للنفع لك أنت. فيقول لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك. لا تنفعه طاعتك، يعني أنت طاعتك دي هتنفع ربك، تنفعك أنت، ولا تضره معصيته. وإنما أمرك ونهاك، وإنما أمرك بهذا ونهاك عن هذا لما يعود إليك، لما يعود إليك أنت من النفع حتى تصل إليه. فلا تحجب، لا يزيد في عزه إقبال من أقبل عليه. الله سبحانه وتعالى عزيز، لو كل الخلق أدبروا عن الله هل يؤثر هذا في عزه شيء؟ لا يزيد في عزه إقبال من أقبل عليه ولا ينقص من قدره إدبار من أدبر عنه. شيء معروف الرسول صلى الله عليه وسلم، أي حتى في الحديث القدسي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل منكم، يعني على قلب النبي. ما أتقى رجل مين؟ هو النبي. يعني كان يعني النبي يقول على أتقى قلب رجل منكم، نكره للتعظيم ولكمال معرفته. زي ما ربك يقول إيه؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. الزمخشري يقول في التفسير قال ورفع بعضهم هو النبي، ولم يصرح به لأنه أظهر من أن يخفى، ونكره للتعظيم وجعله في صورة الجمع لكمال كثرة فضائله وخصائصه. وعشان كده لما بيقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم، يعني على قلب النبي، ما زاد ذلك من ملك شيء. بيتكلم هنا على لسان الحضرة، الحديث القدسي كده يوحى للنبي معناه ويوكل له لفظه، فيقول اللفظ هنا على لسان ربه كأن الله هو المتكلم. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، يعني فرعون وهامان وأبو لهب إبليس أي حاجة بقى زي ما تشوف، يمكن أفجر قلب من هو إبليس تيالي كده برضو، لو حد شاف أفجر من كده يبقى يقول لي برضو، لكن أنا بتهالي الوقت على حسب فهمي إن أفجر قلب هو إبليس. ومن سار على نهج، لأنه حيبقى إمام الأبلس، ما نقص من ملك شيء. يعني لو كل فجرة زي إبليس لا ينقص من ملك شيء، ولو كل أتقية زي سيدنا محمد ما زاد في ملك شيء. الله. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد وسألوني وأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. شوف الإبرة ما تحطها في البحر وتطلع، هتاخد حاجة من البحر؟ لأن عطاؤه كلام سبحانه وتعالى، كن فيكون، مش بيجيب من خزنة تخلص. عطاؤه كلام، كن فيكون، تتوجه الإرادة إلى القدرة فتخصصها فيظهر المراد في الحال، سهلة، فمش محتاجة حاجة. فعلشان كده لما دلك على أن تحبه، ودلك أن تتفرغ لطاعته، ودلك أن تبعد عن معصيته، هذا ليعود النفع إليك أنت لا له هو سبحانه وتعالى. أراد أن يتقرب إليك، أراد أن يتعرف عليك. فإذا فعلت ذلك يقول لك يا عم وصلت، يعني وصلت إلى معرفة الله، وصلت إلى رضا الله، وصلت إلى جنة الله، وصلت إلى مراد الله منك. فعلشان كده قال لك إيه؟ وصولك إلى الله مش مسألة مسافة، لأن الحكاية مش مسافات، افهم. أما يقول وصولك إلى الله وأن إلى ربك المنتهى، المسألة مش بتقطع مسافة، هو أقرب إليك من حمل الوريد. المسافة هنا مسافة في نفسك، مسافة وهمية، هي مسافة حجابك، شهواتك، مسافة غفلتك، مسافة الحجب التي حجبك بها سبحانه وتعالى وأراد أن تخترقها بطاعته حتى تصل إليه. وعلشان كده قال لك قبل كده لولا ميادين النفوس ما كانت هناك مسافات. فالمسافة إلى الله بتقطعها في نفسك أنت، حجاب وراء حجاب حتى تصل إلى الله. فالوصول هنا مش وصول مسافات، ده وصول إلى العلم به. وصولك إلى الله وصول إلى العلم به، وإلا فجل ربنا أن يتصل به شيء أو أن يتصل هو بشيء. فالمسألة مش اتصال وانفصال وحلول واتحاد والكلام اللي بيقولوه على الصوفية، وهم ما فهموش كلام الصوفية، لا في حلول ولا في اتحاد ولا في اتصال ولا في انفصال ولا في كلية ولا في جزئية ولا في تباعد ولا في تداني حسي، ولكن كله تباعد وتداني في المكانة وفي المنزلة لا في المكان، لأنه خلق المكان والمكان نفسه وهم، لأنه عدم، كل من عليه فان. فإذا جاء الحق وظهر فنى كل ما سوى الله، لما تجلى ربك للجبل الجبل حصل له ايه؟ رجع ثاني تدكدك، ما بقاش في جبل. يبقى اذا جاء الحق ظهر الباطل، ان الباطل كان زهوقا. فاذا ظهر الله بتجلياته فانا كل شيء، فلا مسافات ولا عبيد ولا اكوان ولا خلق خالص، ولكن الله اراد ان تكون اثرا لصفاته، اثرا لمراده، اثرا لافعاله، فكرمك بذلك فاظهرك من العدم. فانت ظاهر بظهوره او ظاهر باظهاره لا بنفسك. فاذا وصلت لكمال المعرفه بالله عرفت ان كل ما سوى الله ثان وانه هو الله. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فتركت الفرق الى الجمع، والجمع الى جمع الجمع. فالفرق ان ترى مع الله مخلوق، والجمع الا ترى مع الله احد، وجمع الجمع الا ترى نفسك لانك انت احد يفنى حتى عن نفسه. فالمساله كلها مقامات في النظره. فالمساله الوصول هو وصول في الترقي بالعلم بالله، فتجده في كل شيء، وتجده فاعل في كل شيء، تجده متصرف في كل شيء. هذه معنى وصلت الى الله، وصلت الى كمال المعرفه. ولذا يقول وصولك الى الله وصولك الى العلم به، والا فجل ربنا ان يتصل به شيء او يتصل هو بشيء، لان ما فيش شيء مع الله. قل اي شيء اكبر شهاده؟ قل الله، هو الله. فاذا جاء الله هل هناك نسبه بينك وبينه حتى يصح نوع الاتصال الحسي؟ لا يوجد نسبه. هو قديم وانت حادث، هو غني وانت فقير، هو عزيز وانت ذليل، هو لا نهاية له دائم باقي قائم بذاته، وأنت لك نهاية ولست قائما بنفسك بل محتاج لكل شيء. فما فيش نسبة تقارب حتى يكون هناك نوع اتصال أصلا. وعلى شكل فجل ربنا أن يتصل به شيء أو يتصله بشيء. فما تقرأ كلام الصوفية بقى ويقولك ما في الجبة إلا الله، وما في الكلام ما تفهمش منه الحلول أبدا، ما يقصدش ده. لما قال كده كان في مقام اسمه الفناء، فنى عن كل شيء سوى الله. فبيسألوه بيقولوا له أين الله؟ يقول لهم هو في حاجة غير الله؟ قال لهم أنت، قال لهم ما في الجبة إلا الله. ممكن تبقى عبد الله، أمر الله، إرادة الله، يبقى ممكن تفهم بهذه المعاني. يعني كان في نوع من الغياب، واحد سكر في الطريق إلى الله، حصل له نوع من السكر والحيرة فقالها. لا يقصد معنى الحلول أبدا، لأن ما فيش نسبة أصلا، لا يوجد نسبة. قربك منه أن تكون مشاهدا لقربه. يعني هو أقرب إليك من حبل الوريد، لكن أنت ليه مش حاسس أنه قريب؟ لأن أنت اللي بعيد، أنت اللي بعيد. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، هو اللي قريب، أنت اللي بعيد. فهمت بقى؟ انت اللي بعيد، انت اللي غلبان، بعيد، بعيد بحجبك، بعيد بشهواتك، بعيد بغفلتك، بعيد بعدم علمك عن ربك ومعرفتك. وعلشان كده فاني قريب ما قالش فانتم قريب، خد بالك. لو قال فانتم قريب يبقى القرب منك انت، لكن لا، ده القرب منه هو والبعد منك انت. ما اقربك مني وما ابعدني عنك، عشان كده قال كده في المناجاة في الاخر، ما أقربني، ما أقربك مني وما أبعدني عنك. بعدت عنه لعدم وجود النسب، ولوجود الجهل بالله، ولوجود الغفلة والانشغال بسوى الله، ولوجود التعلقات التي تحول بيني وبين الوصول إليه. وعلى شكل بيقول لك قربك منه أن تشاهد، أن تكون مشاهدا لقربه منك. وعلى شكل إذا فتشت تجده أقرب إليك مما كنت تتصوره، مش بعيد، ده أنت تجده أقرب إليك من حبل الوريد. هل أنت أظهر منه فيكون لك الظهور وهو له الغياب؟ مستحيل، ده هو أظهر منك، لأنك أنت لم تظهر والأكوان لم تظهر إلا بظهوره وبإظهاره. ولكن لما أنت لا تراه لا تراه لانشغالك لحجابك، لأنك أنت المحبوب، سبحانه لا يحجبه شيء، لأنه لو كان محبوبا لكان مقهورا، وهو قاهر فوق عباده. وعشان كده هو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء. يعني هو ظاهر في بطونه، باطن في ظهوره. والمسألة كلها مسألة وهم، وهم العلائق التي تحول بينك وبين مشاهدة قربه. فإن تخلصت وفرغت القلب من الأغيار، كما قال من القبل ذلك أن الله لا يحب القلب المشترك لا يقبل عليه، ولا يحب العمل المشترك لا يقبله، فهو لا يقبل على القلب الذي فيه الأكوان والآثار. فإذا أزلت الآثار وكل ما سوى الله من القلب، وجدته أقرب إليك منك. وعشان كده فقربك منه أن تكون مشاهدا لقربه، وإلا فمن أين أنت ووجود قربه؟ يبقى القرب هنا والبعد، قرب وبعد، مكانه لا مكان، فالله منزه عن المكان. وعلى شكل لما نبينا صلى الله عليه وسلم كان في الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى، لم يكن أقرب من ربه وهو في مكة، المسافة واحدة. طب وليه ربك نجاه في هذا المكان؟ ليبين علو مكانة النبي. فهذا المكان لا مكان لله، بل مكان للمنادي وهو النبي. ناجى ربه عند سدرة المنتهى، لأن الله عند سدرة المنتهى. فالمكان هنا مكان المناجي لا المناجى، كما تقول مثلا رأيت القمر فوق سطح البيت. القمر اللي فوق سطح البيت ولا أنت اللي فوق سطح البيت؟ إف أنا لما أقول رأيت القمر فوق سطح البيت، يبقى القمر اللي فوق سطح البيت ولا أنا اللي فوق سطح البيت؟ أنا اللي فوق سطح البيت. كلم سيدنا محمد ربه فوق سبع سماوات، يبقى ده مكان المتكلم، مكان النبي. مش تفتكرها مكان ربك سبحانه منزه عن المكان. افهم، لان في ناس فهمت غلط انه كده يبقى ايه، ربنا يبقى فوق السماوات كده والنبي راح له بقى خده في حضنه. ايه الكلام ده؟ هو ربنا جسم؟ هو ربنا بيحل في الاماكن؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ما هو بيقول لك وهو اقرب اليك من حبل الوريد وانت في الارض، ده بيقول لك اسجد واقترب، بيقول لك اسجد واقترب وانت في الارض. امال ايه بقى المسألة؟ علو مكانة. هو اراد ان يرفع مكانة النبي فوق رؤوس الاشهاد، وان يكلمه في مكان لم يكلمه فيه مخلوق، حتى يبين ان هذا المخلوق ليس كسائر المخلوقات، انه ده سيد المخلوقات، انه ده سيد الخلق اجمعين، انه هو امام اهل السماوات وامام اهل الارض. فاراد رفعة مكانة النبي لا لتحديد مكانه، فهو منزه عن المكان. وعلشان كده قالوا إن معراج سيدنا يونس كان في بطن الحوت، ومعراج سيدنا محمد كان فوق سبع سماوات. يعني سيدنا يونس وهو في بطن الحوت ما كان قريب لربه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنقذه. وقال لك إن معراج سيدنا يونس في بطن الحوت، ومعراج سيدنا رسول الله فوق سبع سماوات، ليبين أن الأنبياء متفاوتون في الفضل وفي المقامات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن ينور بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يعرفنا بنبينا وبربنا معرفة تنفعنا في الدارين، آمين. وتحل بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك. وما بكم من نعمة فمن الله، الله واحد أحد، الله وتر صمد، الله لم يكن له كفوا أحد، الله قوي قادر، الله عزيز قاهر. سبحان الذي تعطف العز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه، سبحان ذي الجلال والإكرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.